مني ان انا من غيرك متدرب وغيابك لو ساعد مني شكك شكك قول وتلك كل ده علشان تسمع مني ان انا من غيرك متدرب وغيابك لو ساعد مني عيب يا حبيبي ده كتير كده لا العبد لله ده يا ما يا ما ده ده لا لا مش انا اللي في يوم يتقال اني بقضي يومين اللي غصبني خلينا طول ده انت يا عيني بتحب تهول ده انت حبيب اكتر من الاول اه ما تبقى دقيقتين شكك شكك قول وتلكك كل ده علشان تسمع مني ان انا من غيرك متدرب وغيابك لو ساعجن مني شكك شكك قول وتلكك كل ده علشان تسمع مني ان انا من غيرك متدرب وغيابك لو ساعجن مني ترجمة